فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيره من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر. هذا موطن، والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول مات وأعلن موته قام في الناس في المسجد يقول إن الرسول ما مات، وإنما يعني أغمي عليه، ولا يبعثنه الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، وأنكر ذلك. قام خطيبا وهو منه أبو بكر أشد الناس فيما نظن مصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول في ذلك اليوم قد رؤي منه نوع من النشاط، فخرج رضي الله عنه إلى بستان له في السنة، فجاءه الخبر أن الرسول مات، فجاء إلى الرسول ودخل بتؤده ورباطة جأش وطمأنينة وكشف عن وجهه، فإذا هو قد مات، فقبله يبكي ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله لك عليك موتتين أو ميتتين، أما الموتة الأولى فقد مت. ثم خرج إلى الناس وإذا الناس قد ماتوا وهاجوا، ووجد عمر يتكلم، فقال له على رسلك على رسلك هذا تأن. ثم صعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب، فقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يعني ولتمت عبادته، يعني يعبد محمد محمد مات إذن العبادة تموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، رضي الله عنه. ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر فما هو إلا أن قرأها أبو بكر فما تقلني رجلاي، فبرك عجز لا, لا, لا, لا, لا يقل، وأيقن أنه الحق. وهذا موطن عظيم جدا، ومع ذلك ثبت أبو بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم، وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه، وما أكثر من كان عمر في ذلك الوقت. أما الموطن الثالث فإنه حين مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، وعزم أبو بكر على قتاله، وعرضه عمر، قال كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل له كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه؟ قاله من يؤيد القتال. فأجاب عمر قال والله أجاب عمر فقال له والله لو منعوني عناقا أجاب عمر ما تعرفون الفرق بين المرفوع والمنصوب؟ أجاب أبو بكر عمر قال لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. وقال في جيش أسامة والله لا أحل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانت النتيجة والحمد لله أن غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أمواله، وأنه وبالنسبة للجيش صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب. قالوا هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل، إذن فعندهم قوة، فهابهم الناس. فالمهم يا أخوان، المهم هو أن أبا بكر رضي الله عنه كان أشد الصحابة ثباتا في مواطن الشدة. نعم، انتهى الوقت. يقول الحجاج: نعم فرائض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ونرى أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر. ونناقش فيما سبق أن قرأناه: ما هو الدليل على أن رسول الله محمدا خاتم الرسل؟ إن هناك فرقا بين أن يدعى إلى وحدة الأديان على أنها كلها أديان صحيحة، وبين أن يدعى إلى إيش؟ إلى السلف والمعاهد. فهذه تجوز في حال ضعف المسلمين. طيب، يقول المؤلف: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي يقول إنه رسول، بل قال إنه رسول وإلى الناس جميعا. فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر، ومن كفر بعموم الرسالة فهو أيضا كافر، لأنه ما أمن بالرسالة على ما جاءت به. ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنهم متبعون له. فالنصارى مثلا إذا قالوا: نحن لا نؤمن بأن محمد الرسول إلى الخلق، قلنا: أنتم الآن كفر بعيسى، أليس كذلك؟ كفر بعيسى، ونقولها بملء أفواهنا، ونريد أن تصل إلى أسماعنا، إنهم كفار بعيسى، وأن عيسى لو خرج لقاتله. والعجب أن محمدا بشارة عيسى، ومع ذلك يكذبون به. عيسى يقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. مبشرا به، هل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ لا، وكأنه يقول: آمنوا به فهو خير لكم، لأنه بشرهم، والبشارة الإخبار بما يسر. هم يقولون: إن الذي بشرنا به أحمد، والذي جاء محمد. الجواب على ذلك من وجهين: الأول، هل تمنعون من تعدد الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد كلاهما، ولا مانع. ثانيا، أن الله قال: فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه ليس هناك نبي منتظر. فلما جاءهم، وجاء في الماضي، يعني جاء بني إسرائيل أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. طيب، إذن من كفر بمحمد فقد كفر بجميع الرسل إلا نوح. نعم، جميع الرسل حتى بنوح. طيب، فقد كفر بجميع الرسل إلا من ادعى أنه متبع. لا أيضا، نعم، أقول: أنت كفرت بمن اتبعت. الدليل قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح لم يكذبوا. إيه؟ مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح، ولم يوجد رسول قبله، إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده. كذبت قوم نوح المرسلين الذين بعده، وذلك لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ أن الوحي واحد، نعم. فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل أو يفرقون بين الرسل أيضا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أن يتخذوا بين ذلك أي بين الإيمان والكفر سبيلا أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء، وذلك صادق تماما على المنافقين. المنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أي أحق ذلك حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. انتبهوا لهاتين الفائدتين: الأولى أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، الثانية أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. ويترتب على ذلك من آمن ببعض الشريعة دون بعض، من قال أنا أؤمن بأن الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام لكن لا أؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هذا كفر بالجميع. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم هو يصلي ويصوم ويزكي، نقول إنه كافر ولو صلى وصام ولو زعم أنه مسلم، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. نعم. قال: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى إيه؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد. وبهذا نعرف أن مسيلمة كذاب، صح؟ كذاب. طيب، الذين جاءوا بعد الرسول يقولون أنهم أنبياء كذابون أيضا. وما أكثر ما يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه، إنه نبي يوحى إليه. أنا أسمع أنه يوجد الآن في أفريقيا وفي آسيا أناس يدعون هذا، هؤلاء نقول إنهم كفرة ومن صدقهم فهو كافر. قال: ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ثم قال: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفاء راشدين، فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نؤمن بأن هؤلاء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلفوهم في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. يعني هؤلاء الخلفاء خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة علما، فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دين الله، وولاية على المؤمنين، لهم الولاية والسيطرة التامة على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء أمراء المؤمنين. فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة، ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا من؟ أبو بكر. عمر خليفة أبو بكر، استخلفه أبو بكر على المؤمنين. عثمان كذلك خليفة عمر، لكن الخليفة للرسول الله هو أبو بكر. وهل هو أمير المؤمنين؟ نعم نعم. ويدل على أنه قد يقتصر على بعض على الوصف الخاص مع وجود الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أن نرى إخواننا، ليت أن نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله أسنى إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ لا، يعني بل أنتم أصحابي والصحبة أخص من الأخوة. انتبه لا لا يلتبس عليكم الأمر. أحيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف أخص منه، لوجود وصف هو أخص منه. فهنا منذر، اسمك منذر، مدثر، وين رحت؟ والعقل ادثر أو لا؟ ها؟ معي؟ مكشوف؟ طيب، أقول إن الرسول قال: لستم إخواني ولكنكم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي، أو كما قال. فهنا لا نقول إنه لما قال أنتم أصحابي نفى أن يكونوا إخوته، لكن ذكر ما هو أخص من الأخوة وهو الصحبة. طيب، نقول أبو بكر خليفة الرسول وأمير المؤمنين أيضا، وأمير المؤمنين لأن إمرته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، كل المسلمين بايعوا له، كل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيه. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو خليفة المؤمنين، نعم، وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. والعجب أن الرافضة يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي بن أبي طالب، لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهو قد بايع أبو بكر وبايع عمر، يعني أنه إيش؟ كذاب فيما يقول، وأنه منافق بايع على ما في على خلاف ما في قلبه. وهذا أكبر طعن في علي بن أبي طالب، ويدعون أنهم أولياء، وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المؤمنون. فعلى كل حال نحن نقول خير، نعم، نقول إن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفوه في الأمة علما ودعوة وولاية، فهم خلفاء الرسول في أمته في هذه الأمور الثلاثة، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق. نؤمن بهذا، أنه أفضلهم وأنه أحقهم بالخلافة. أما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. صراحة، أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. وقال علنا على المنبر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل له من أمته خليلا، لأن قلبه قد امتلأ بإيش؟ بمحبة الله عز وجل. طيب، ونؤمن كذلك بأنه أحقهم بالولاية، وأفضلهم وأحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أحقهم بالولاية لوجود شواهد. أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فجعله خليفة عليه خليفة له عليهم في أعظم شعائر دينهم وهي الصلاة، فكيف لا يكون خليفة في أمور دنياهم؟ ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة كم؟ 9 من الهجرة، جعله الأمير على الحجاج، والحجاج كما تعلمون واسع الدائرة، دائرة أوسع مما في المدينة ممن في المدينة، فجعله هو الأمير عليه. ثالثا أن الرسول قال لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، مما يدل على أنه الخليفة بعده، حتى يسهل وصول الناس إليه لأن بابه في المسجد، وحتى يسهل وصوله أيضا إلى الناس. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتته في حاجة فوعدها العام القادم، فقالت ألا أرأيت إلا ما جئت؟ قال فأتي أبا بكر. وهذا كالنص الصريح على أنه إيش الخليفة من بعده. وأيضا قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة على هذا كثيرة، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عمر. عمر الذي حصلته البيعة بعهد أبي بكر، يعني أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين. وإذا كان هو خليفة المسلمين فتصرفه في الخليفة أو في تولية الخليفة نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ لا شك. إذن تولية لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة، لأنه ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف من يراه أهلا للخلافة. وهل خلف أبو بكر ابنه عبد الله أو ابنه عبد الرحمن أو أقاربه؟ لا، خلف رجلا يرى أنه خير الأمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر. بعد ذلك يقول ثم عثمان بن عفان. عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب، لكنه ليس انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل انتخاب الحق والعدل. عمر رضي الله عنه شديد الورع، شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة بأبي بكر، لكنه لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، فكان يسلي نفسه يقول إن استخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه، يتشاورون من يتولى الخلافة. وهل جعل لابنه حظا منها؟ لا، ابن عمر قال يشارك لكنه لا يشارك في الرأي، يحضر الجلسات فقط تطيبا لقلبه. وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وقع على المنهج الصحيح السليم، لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم من عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا، ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكروا من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره. من بقي من هؤلاء؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بلا شك بعد عثمان، ولكنه لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق، خرج عليه من خرج لكن بتأويل حسابهم على الله تعالى فيه. وحصلت الفتن من بعد مقتل عثمان، حصلت الفتن العظيمة والتفرق، وجعل بأس الناس بينهم. ولكن مع ذلك نحن نقر بأن الخليفة هو علي بن أبي طالب، وأنه لا حق لمعاوية ولا غيره في الخلافة. وبعد موت علي صار الخليفة من بعده الحسن ابنه الحسن رضي الله عنه خليفة، يعني خليفة لمقتضى الشريعة، ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر حين تمت 30 سنة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. تنازل عنها لمعاوية تنازلا شرعيا ولا غير شرعي؟ شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله للحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أخوه الحسين شاركه في السيادة في الآخرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه، وهو أفضل من الحسين بلا شك لما له من الآيات الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى إليها أكثر الناس، تنازل عنها من أجل إيش؟ من أجل الإصلاح وحقن الدماء. فهو حقيقة هو الذي فدى الناس بتنازله عن الخلافة، فجزاه الله خيرا عن أمة محمد. إذن الخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. قال: وهكذا كانوا في الخلافة. إن شاء الله الدرس القادم مع الصفحة التي قبلها. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من عقيدته أن نؤمن بالخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن نؤمن بأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكانوا كذلك في الفضل كما كانوا كذلك في الخلافة. وقد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت، ومنهم من توقف. لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي. والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلاف. فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم يختلف أحد في ذلك. ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، هكذا قال الحسن فيما أظن أن من قال إن علي أفضل فقد أزرى أي عاء على المهاجرين والأنصار، وقدح فيها حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ومعلوم أن من قال علي أحق بالخلافة من عثمان فقد طعن في خلافة عثمان، ولهذا كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلها، لأنهم يقولون إن عليا أحق منهم بالخلافة، فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لها حق، ولكنهم كذبوا في ذلك، ولا غرابة أن يقولوا هكذا لأنهم لا يرون الصحابة شيئا، بل يطعنون فيه جملة أو تفصيلا إلا ما استثنوا من آل البيت. المهم أن لدينا مسألتين، المسألة الأولى الخلافة والمسألة الثانية التفضيل. الخلافة على الترتيب الآتي يا صالح، ما هو؟ بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بالإجماع. نعم، الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع أهل السنة، بل وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم، بل هم الخلفاء على هذا الترتيب. وأما التفضيل فقد اتفقوا على أن أبا بكر ثم عمر أفضل الصحابة، حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة بعد خلافته ويقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأحيانا يقول ثم عثمان. هم في الفضيلة كمراتبهم في الخلافة على إيش؟ على ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. وإن كان هناك خلاف قديم في المفاضلة بين من؟ بين علي وعثمان، لكن لم يقع خلاف في المفاضلة بين أبي بكر وعمر مع هذين الاثنين. طيب، إذن وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، شرعا وقدرا أيضا، وكذلك في الخلافة. فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال وما كان الله ولو الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلاف. هذا احتجاج بمقتضى الحكمة، وقد ورد فيه نقاش. ما كان الله ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلاف. بعض العلماء يقول، أو بعض الإخوان يقول، أليس قد ولي على المسلمين في الخلافة وفيهم من هو خير منه؟ بلى. نقول بلى، لكن ليس في زمن، في زمن خير الأمة. صحيح أنه ولي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من ليس هو خير الأمة، لكن نحن نتكلم على خير الأمة. ما كان الله تعالى ليولي على هذا الشعب المختار رجلا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. وأما ما بعد ذلك فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون وأدون وأدون بكثير من كثير من الشعوب. نعم، ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل من. نعم، المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. وهذه مسألة يا أخواني انتبهوا لها حتى يزول عنكم إشكالات كثيرة. الفضل المطلق شيء والمقيد شيء، فلا يتعارضان، فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فمثلا من الصحابة من هؤلاء من له ميزة خاصة، مثلا الشيطان يفر من عمر، أليس كذلك؟ ولكنه ما لم يرد مثل ذلك في أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل منه. عثمان رضي الله عنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال من يشتري بئر أرومة وله الجنة فاشتراها من؟ عثمان، وتزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحصل ذلك لغيره، فله ميزات. هل نقول يلزم من ذلك أن يكون أفضل من عمر؟ لا، لأن عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ميزات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فميزه بالمحبة وبأنه يفتح على يديه. وحين سأل عنه قالوا إنه يشتكي عينيه، فأمر به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. هذه خصيصة لم تكن لأبي بكر ولا لعمر. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون علي أفضل منهما؟ لا. كذلك أيضا لما خلفه في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه قال: تخلفني بالنساء والذرية، أو كلمة نحوها، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا خصيصة له لأنه خلفه في أهله كما خلف هارون موسى في قومه. المهم أن الخصيصة المقيدة لا تنافي الفضيلة إيش؟ المطلقة. بل أعظم من ذلك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ويس القرني أن يطلب منه الدعاء. هل هذه الخصيصة صارت لأحد من الصحابة؟ أبدا، مع أن الصحابة أفضل من ويس. أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أفضل من ويس بلا شك، لكن هذه خصيصة له. ولم يأمر رسول أحدا أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو له. طيب، فهل نقول هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل؟ لا، بل إن الرسول أخبر بأن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، فهل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة؟ لا يلزم. هذه خصيصة مقيدة في هذا الزمن الصعب الضنك، لأنك إذا رأيت المجتمع لا يعمل بعبادة الله ثقل عليك أن تعبد الله وحدك، وأيضا ربما تتخذ إيش هزوا، فتصبر وتتحمل. فأنالوا هذه الخصيصة بسبب ما يعانون من الضيق والمضايق، لكن لازم هذا أن يكون أفضل من الصحابة. وهذه قاعدة تنفعك، أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون المفضول فضل مقيد. ولهذا قال: ونؤمن بأن المفضول عن هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، ولكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأنها خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا عام، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خير حتى من بني إسرائيل. أليس الله تعالى يقول عن بني إسرائيل إنه فضلهم على العالمين؟ على زمانه. المراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانه، وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه. فبنو إسرائيل لا شك أنهم أفضل الأمم السابقين لهم والذين في وقتهم، أما بعد فإنهم لم يأتوا حتى يفضل عليهم. ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت الناس. وهل بقي أمة بعد هذه الأمة؟ لا. إذن لهم الخيرية المطلقة، فهم خير العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن وصفهم بأوصاف لننظر هل يتحقق في هذه الأمة أو لا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يتأمرون بالمعروف أيضا. فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها هذه الميزة العظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا قال قائل لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيره، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله، لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، جنسا أو أفرادا؟ جنسا وأفرادا في معنى واحد فقط، وهو الصحبة. فالصحبة لا أحد يساوم فيها أبدا، لأن كل من بعدهم ليس صحابيا. لكن هناك أشياء أخرى كما قلنا فيما سبق، موجبات الفضل كثيرة، قد يفوق فيها التابعي صحابية من الصحابة. كما ذكرنا لكم آنفا أيضا أن أجر الواحد بأيام الصبر كأجر 50. قد يوجد من التابعين إمام في العلم، إمام في الدعوة إلى الله، إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمام في كل شيء من متعلق الدين. لا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف إلى إبله. لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها إيش أحد بعده. إذن باعتبار العموم هم أفضل الصحابة، باعتبار الخصوص يعني كل فرد انفراد فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل، مو فضيلة واحدة لم تأتي لهذا الفرد المعين. ثم التابعون نقول فيهم ما قلنا في الصحابة، يعني هذه الطبقة من الأمة من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. ثم تابعون، كم قرن من هؤلاء؟ ثلاثة. وهذه هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حصين. نحن نقول الصحابة ثم التابعون ثم تابعهم، وهؤلاء هم القرون المفضلة التي يعبر عنها العلماء بهذا التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث عمران بن حصين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم عتات الطبقات الكثيرة المتنوعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة، كلما بعد العهد من الرسالة ضعفت الفضيلة. وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شكى إليه الناس ما يجدونه من الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربك. نعم انتهى الوقت، ونقف على هذا الموقف. طيب نعم، اللي هو نعم نعم لا ما هو على كل حال، ما يمكن هذا، لأن قد يكون في أرض دون أرض، صح في أرض دون أرض، لكن ليس بالنسبة للجملة والعموم. أي يمكن هذا ما ينافي الحديث. نعم يمكن ونحن قلناه أيضا من قبل، ولعله في ذهنك. لكن هذه نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن أنس بن مالك استدل به على قصة الحجاج وأنه شر من قبله وأن من بعده سيكون شرا منه، لكن حتى هذا ما ينطبق، لأنه يعني قل أن تجد شيئا مثل، قل أن تجد أميرا أو حاكما فعل مثل ما فعل الحجاج، ولا سيما في من بعده. نعم، عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمنه ما في شيء ما فعل مثل ما فعل الحجاج. نعم. يرد بارك الله فيكم عباد الشافعي انه حين يسمع القران يغشى عليه او ربما مات، ولا نجد ذلك في بعض الصحابة، فهل هذا يستلزم المفضلة؟ لا، هذا يقتضي ان هذا ناقص، هذا الذي يموت من القران ويغمى عليه ناقص، لان هذا يدل على ضعف قلبه وعدم تحمله لما ورد عليه من الموعظة. ونحن نعلم علم اليقين أنهم ليسوا أشد تعظيما وهيبة من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصل إلى هذا الحد، يبكي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصل إلى هذا الحد. كان عمر بن الخطاب سمع قارئا يقرأ أو هو يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أياما وصار الناس يعودونه، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على ضعف القلب وعدم التحمل، مثل ما ذكر للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فلان من الناس كان إذا مات ولده فجعل يتبسم ويضحك، وكأن هذا السائل يقول إن هذه حال أعلى من حال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعل يبكي ويقول القلب يحزن والعين تدمع. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه، لأنه لم يستطع أن يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبة، بل جعل يضحك كأنه يريد أن يطرد الشيء بهذا الضحك والسرور، وهو سرور ظاهري. فهذا يدل على نقص يوجد في الصوفية، نعم، ما يسمى بالفناء، الفناء عن شهود السوى، لأن الفناء ذكروا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن إراجة السوى، والفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. السوى يعني سوى الله. الفناء عن إراجة السوى هذا فناء يحمد عليه الإنسان، لأنه يعني الإخلاص، أنك لا تريد إلا الله. لكن الصوفية يسمونه فناء ونحن لا نسميه فناء، نسميه إخلاصا. الفناء عن شهود السوى أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشعر بشيء سوى الله، حتى إنه ينشغل بالله عن العبادة، لا يدري هل هو في عبادة أو لا، لأنه صارف قلبه بإيش؟ استغرق قلبه مع الله، ولا يدري هو يصلي ولا يقضي حاجته بالخلاء ولا يبيع يشري، مات غاب. هذا ايش؟ فناء عن ايش؟ شهود السوء. حتى ان بعضهم يصل الى حال الغش يغشى عليه ويغيب مره، وبعضهم يسقط ميتا، وبعضهم يلحقه هوس يبدا يناقص: أنا الله أنا الله أنا الله. نعم، ما في الجبة إلا الله، خيمة منصوبة على جهنم، تنصب خيمك على جهنم يا مجنون. لكن هذا يصل بهم الحال إلى هذا، لأنهم يستغرقون مرة في إيش؟ في المعبود عن العبادة، وفي المذكور عن الذكر. أما والعياذ بالله القسم الثالث، الفناء عن وجود السوى، فيقول لا يوجد إلا الله، كل شيء هو الله، حتى زوجته هي الله، موطوءته هي الله، كل شيء هو الله والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم: يا أمة معبودها موطوءها، تبا لهذا والأذهان. فالحاصل يا أخواني أنها أن يكون الإنسان يغمى عليه أو يموت عند ذكر المواعظ، هذا لا يدل على كماله بل يدل على نقصه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي ولا لا؟ ويفهم فيوجس في صلاته، يحمل ابنته أمامة بنت زينب وهو يصلي، يأتي الحسن والحسين يركب الحسن ويركبه وساجد ويطيل السجود، هل هو شاعر بهؤلاء أو إنه يعني منغمر في العبادة؟ يشعر بهؤلاء وهو أكمل. حتى عمر بن الخطاب يقول كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة، يجمع بين الصلاة والجهاد. فلا يغرنك مثل ما يعني فمن كان منه مصيبا كان له أجران، ومن كان منه مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم، مساوئهم فلا نفلا نذكره فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، بقوله تعالى فيهم إلا ينشط الرجيم لا يستطيع. لا ما حاجة، أي مندوب، لأن يعني هذه عند القراءة، أما عند الاستشهاد ولا بسم الله شيء. بقوله تعالى فيهم لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في جملة معتقد أهل السنة والجماعة إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم، واستدل لذلك، فما هو الدليل؟ أي الذي وراء، ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ إن كنت أخذ فبالإشارة يمكن ما انتبه. اللي وراك يا أخي، اللي وراك أنت هنا. اللي عليه قلبيه فقط مشكلة. ها يلا، ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير الأمة؟ طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني إسرائيل فضلناهم على العالمين؟ نعم، ومن سبق بني إسرائيل فضل على عالم زمانهم ومن سبق كذا. من خير هذه الأمة؟ لا قصدي في القرون. لا أنا أقول من خير هذه الأمة؟ لا في القرون. ها؟ الصحابة ثم تابعون. فما هو الدليل على هذا؟ خير الناس قري ثم الذين يرون. طيب، هل يلزم من هذه المفاضلة بين القرون أن يكون كل واحد من قرن أفضل من كل واحد من قرن، أو المراد الجنس؟ المراد الجنس، يعني قد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، صح؟ أي نعم. وكذلك أيضا قد يكون من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم ونفع الأمة، وإن كانت الصحبة لا يمكن أن يعادلها شيء لأنها لا تكون إلا للصحابة فقط. طيب، ثم قال المؤلف: وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله إلى آخر. نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه. والواقع شاهد بذلك الحمد لله، فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن وإلى أن يأتي أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يمكن أن يتخلى. وقوله: فهذه الأمة أو الطائفة هم أهل السنة والجماعة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهدت فهذا ليس بلازم، الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم عند العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: حتى يأتي أمر الله، ما المراد بالأمر؟ أمر الله تعالى بأن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شره الخلق وعليهم تقوم الساعة. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه ما يحزن من القتال بينهم والفتن، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قابلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب، لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل. وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا، ما في مانع. فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، القتال الجاري بينهما لا شك أن الأقرب إلى الحق فيه هو علي بن أبي طالب، لأن الرسول قال لعمار: ويل عمار تقتله الفئة الباغية وقد قتله أصحاب معاوية. لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراها، بل نقول ما صدر منهم فهو صادر عن تأويل واجتهاد، وهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وأما أن ننشر المساوئ بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان هذا حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ والطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، الطعن في الصحابة في الواقع يتضمن الطعن في الشريعة والطعن في الرسول والطعن في جانب الله عز وجل، ليس طعن فيهم فقط، الطعن فيهم في الحقيقة طعن في أربع جهات. أولا طعن فيهم وهو واضح، والثاني أنه طعن في الشريعة لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقل الشريعة إلينا، فإذا طعننا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث أنه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه. إذا كان العرف بين الناس الآن أن الرجل الشريف إذا كان أصحابه ومن حوله قد طعنوا بالفسق والفجور وغيرها، فلا شك أن هذا قدح فيه، وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق، لكن كان على الإنسان الشريف أن يصطحب أناسا شرفا. أما أن يصطحب أناسا على جانب من الفسوق والفجور فهذا لا شك أنه عيب فيه، وإن لم يكن هو على شاكلته من الفجور وغيره. الجهة الرابعة جانب الرب عز وجل، فإنه طعن في حكمته أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا إيش فجرة كفارا فساقا، كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا نفر قليلا ومن كان من آل البيت. وإذا كان كذلك وجب علينا أن نكف عن مساوئهم وأن لا نظهرها للناس، حتى لو فرضنا أن إنسانا يقرأ في البداية والنهاية وأتى على وقعة الجمل أو صفين أو غيره مما يخدش كرامة الصحابة عند العامة الذين لا يفهمون، فالواجب إيش؟ أن لا تقرأ، واجب ألا تقرأ. أما إذا كنا نريد أن نقرأها على طلبة العلم لنمحص ما فيها، يعني دخل الزغل والكذب، فإنه لا بأس، بل قد يجب، لكن بالنسبة للعامة لا تقرأ عليهم مثل هذا. كذلك يجب أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليه، بل نقول عفى الله عنه. وإذا كان الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولقد عفى عنكم، مع أنه عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل للدنيا، ومع هذا قال: ولقد عفى عنكم، فكيف نحن لا نعفو عما حصل منه؟ بمعنى أن لا نحمل حقدا ولا غلا على أحد منهم، وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو الصواب وهو المصيب، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، المراد بفتح ناصر الحديبية لا فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والدليل على ناصر الحديبية ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين بخلاف خالد بن الوليد، فإنه أسلم بعد ذلك. طيب، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. من بعد ولا من بعد؟ بعد. ليش مضمومه من حرف جر؟ نقول هي هنا مبنية وليس معربة. طيب يقول وكلا وعد الله حسنا. سبحان الله، القرآن الكريم لما ذكر فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل فإنه قد يذهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم، فقال وكلا وعد الله الحسنى وإن اختلفوا في الفضل. وهذه طريقة القرآن، أنه تعالى إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يبجر إلى الذهن التنقص من حق داود، فقال عز وجل دفعا لهذا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح، ذكر منقبة خاصة له في مقابل قوله وفهمناها سليمان. طيب، وقال تعالى نعم وكل وعد الله الحسنى. الحسنى هل هي وصف لموصوف معين أو المراد الوعد الحسنى؟ نعم، إذا قلنا الحسنى هي الجنة وأنها وصف مختص بها قلنا المعنى وكل وعد الله الجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإذا قلنا أنه وصف للشيء الأحسن فإننا لا نرى أن شيئا أحسن من الجنة. وقول الله فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سؤال المغفرة يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا الذين سبقونا ولا الذين كانوا في عصرنا. فسؤال المغفرة قالوا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والغل قال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل للذين سبقونا بالإيمان لأنهم سألوا أن لا تكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا صالح ولا للاحقين. طيب، هذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفيء للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قال مالك رحمه الله إن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول، لا يمكن أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة غلا وحقدا على الذين سبقوه بالإيمان. ولهذا قال مالك إنه لا حظ لهم في الفيء. طيب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال المؤلف فصل ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، وهذا أحد أركان الإيمان الستة. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذا هو الركن الخامس. اليوم الآخر يقول المؤلف هو يوم القيامة، ثم بين وجه صفتي وجه وصفه بالآخر فقال وهو الذي لا يوم بعده آخر مرحلة، لأن الإنسان له مراحل، المرحلة الأولى في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة فهي المرحلة الأخيرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده تماما لكان كافرا، لأن من قال إن المثوى الأخير هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا. ومع الأسف أن هذه الكلمة شائعة بين الناس، كثيرا ما نسمع في الصحف وغير الصحف انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا غلط. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. نؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في كتاب، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، يعني يفرد الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. طيب، اليوم الآخر يقول حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. يبعث الناس للبقاء أزلا؟ نعم أزلا ولا أبدا؟ أبدا لأن المستقبل، يعني يبعثون للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. طيب، قال فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفق إسرائيل في الصور النفخة الثانية. دليل ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والله أعلم. نعم. فلا يؤخذ من قوله تعالى وكل وعد الله الحسنى والآية التي ذكرتم من سليمان، نعم، الإنصاف مع الرجل إذا نصح أو رد عليه في أن تذكر حسناته قبل أن تذكر سيئاته. لا، هذا بارك الله فيه تفصيل. أما إذا كنا نريد أن نرد قولا خطأ فلا حاجة أن نذكر محاسن الرجل، لأنك لو رددت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقام الرد. وأما إذا كنا نريد أن نقوم الرجل فهذا لا بد أن نذكر محاسنه ومساوئه. ولهذا تجدون مثل كتب الرجال يذكرون المساوئ والمحاسن لأنهم يريدون أن يقوم الرجل، وتجدون في كتب الردود لا يذكرون المحاسن الرجل، يذكرون السيئة التي يريدون أن يردوا عليه فيها. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. من أراد الرد وبيان الخطأ فليس من المناسب إطلاقا أن يذكر للرجل محاسن، لأن هذا يضعف مقام الرد. وأما إذا كان يريد أن يقوم الرجل مثل أن يسأل ما تقول في فلان، أقول فلان في كذا وكذا له محاسن وله مساوئ. نعم. شيخ بارك الله فيك، من طعن الصحابة وقال أنهم يعني لا بد أن يشملهم يعني من جهة التعذيب وغير ذلك مثلاً، هل هذا العدل يتبع عليه؟ إيش؟ من طعن الصحابة. نعم. قال لا بد أن يشملهم علم جرح التعذيب. لا بد إيش؟ يشملهم علم جرح التعذيب. نعم. هل يعدل المبتدع عليه؟ لا، هذا مبتدع لا شك. هذا مبتدع، لأنه ليس هذا طريقة السلف. السلف كلهم مجمعون وعن بهم الأئمة على أن الصحابة عدول وأن جهالتهم لا تضر. وأما أنه وقع من بعضهم شيء فهذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء، وقع فيهم شرب الخمر، وقع فيهم السرقة، وقع فيهم الزنا، أليس كذلك؟ ومع ذلك هم على الاستقامة. نعم. شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت، ارفع صوتك، ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت أمر أن يستغفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم. نعم. هل كان سب الصحابة موجود في عهد عائشة؟ نعم. هل كان سب الصحابة موجودا في عهد عائشة؟ إيه، لكن بس عاد ما هو، لا أظنه على سبيل العموم، لأن في عهد عائشة رضي الله عنها وجد من يسب عثمان رضي الله عنه ويشتمه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قوله تعالى واليوم الآخر في عدة مواضع، وكذلك قوله عز وجل تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل يوم القيامة يعني شيء منفصل عن ما بعده؟ كيف؟ يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب، نعم، ثم ما بعده من بقاء الأموات في الجنة وبقاء كفار في النار. ولكن شو يوم؟ ما فهمت. شيخ يقول تعالى واليوم الآخر. نعم. هل هو يوم منفصل كأيام الدنيا مثلاً؟ لا لا، يشمل كل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الأبد. طيب 50,000 سنة. نعم، هذا الموت الذي يكون قبل أن يؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يعني ما فيه مثل من الحساب والموقف والشدة المعروف. نعم سعيد. أن هناك لا الثابت 3، لكن يقول عمران لا أدري أذكر بين بعد قرنه مرتين أو 3، لكن الثابت 3 قرنه واثنان بعد، هذا ثابت ما في إشكال. نعم. مسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سبب الصحابة، لأن غلاتهم يقولون إن الكون يدبره أو أئمته، هذا الكون الآن الذي يدبره الله عز وجل يقول الذي يدبره الأئمة، ويدعون أن من أئمتهم من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أعظم من هذا، أعظم من سبب الصحابة. نعم. نعم هذه يكون مستثنى، ولأن تعلم الآن أنه في عهد النبوة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، وهو إحياء الله الأموات، إحياء الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. هذا هو البعث، يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. إسرافيل ملك من الملائكة، وهو أحد الملائكة 3 الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل، حين يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر. وإنما ذكر هؤلاء 3 لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة. جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض. يقول حين أنفق إسرافيل في الصور النفخة الثانية، أفاد المؤلف أنه ليس فيه إلا نفختان، نفخة فيها الفزع ثم الصعق، ونفخة ثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوا داخلين، المراد بها النفخة التي بها الصعق، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقول ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم للترتيب ويش والمهلة التراخي. فما هي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن بينهما فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بينهما 40. فسألوه: 40 يوما أو سنة أو شهرا؟ كلما قالوا شيئا قال: أبيت أبيت، يعني أنني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت. فالله أعلم بذلك. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختام. دليل ذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإذا نظرت إلى أول بدء الخلق وجدت أن الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا عاريا أغلظ، فهم يحشرون بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا غير مفتونين، بمعنى أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. طيب، والإنسان الذي أخذت كليته ترد إليه، لكن قد يقول قائل إنها لا ترد لأنها أخذت بغير شر، بخلاف جلدة الختان فإنها مأخوذة بأمر الله ورسوله. ولكن ظاهر الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده، أن الإنسان يعاد بجميع أجزائه، حتى من قطعت يده أو قطعت رجله أو تفرقت أجزاؤه فلا بد أن يعاد كما خلق. فإن قال قائل: كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على هذه الحال؟ وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ قلنا: أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، يعطيها الله تعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون، ولهذا تدنو الشمس منهم مقدار ميل ولا يحترقون، بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعر واحدة أحرقت الأرض كلها بمن عليه. وأما كون الرجال والنساء فقد أجاب في مكان واحد، فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله، أعان الله وإياكم على هذا. وقوله تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أكد الله ذلك بأمرين: بأنه وعد واجب على الله، لم يقل وعدا منا، قال وعدا علينا، وأكد ذلك أنه قادر عليه بقوله: إنا كنا فاعلين. بينما الكفار يقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال هذا وعد علينا ثابت واجب علينا إنا كنا فاعلين، ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو بنفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم